جدار سومطرة مدمر وما تبعه من أمواج عاتية ترك وراءه كارثة مروعة. تجاوز عدد ضحايا زلزال المحيط الهندي 125,000 وفقا للأرقام الرسمية المعلنة حتى الآن. آلاف القتلى والمفقودين لم يحصوا في سجلات الضحايا. وكان ذلك الزلزال البحري البري الذي كان في البحر فذهب بالبر وغمر فذهب جزر بأكملها ومدن بأكملها واختفت أشياء فصارت أثرا بعد عين. وزلزلها القوي المتين. وهكذا يذكر الله الغافلين وتأتي الآيات والنذر وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. صدى التقوى بالرياض تقدم. وزلزلها القوي المتين. الزلازل من آيات الله في الكون، العواصف الفيضانات من جند الله يرسلها على من يشاء، يسخرها عقابا للمذنبين وابتلاء للصالحين وعبرة للناجين، هي من جند الله. ثم يقولون تنجم عن تنفس الطبيعة وغضب الطبيعة وثورة الطبيعة وغضب الطبيعة على الإنسان. فعل الطبيعة، ومن الذي خلق الطبيعة؟ هل الطبيعة هي التي أوجدت نفسها؟ ويتابع الكفار منافقوها هذه الأمة ليقولون في أخبارهم أيضا غضب الطبيعة. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. يستضيفون كل المختصين بالطبيعة وغيرها ليقولوا كيف حصل حيث تصطدم الصفيحة الأفريقية مع الصفيحة الآسيا أوروبية تحت قوس اليوناني أو القوس الهنديني ثم في الشرق قوس القبرصي، معدل الحركة ومعدل الانتزاز. طب يكون هناك تغيرات مناخية ناتجة عن هذا الوضع الزلزالي للأسرة وهذه التوجهات. وكل الكلام يدور على أمور لا علاقة لها لا بالله ولا باليوم الآخر، لا يذكرون لا بالله ولا باليوم الآخر. وليس هنالك شيء مما تراه مما يتعمدون عرضه يربط الناس بالله أو باليوم الآخر البت. وزلزلها القوي المتين. لما حدث هذا الزلزال المسبب للفيضانات جعل الناس يتدافعون ويهربون ولا تسمع إلا الصراخ اركضوا اركضوا انجوا بأنفسكم. وزلزلها القوي المتين. لقد خرج الناس فزعين حائري القلوب شاحبي الوجوه غائري العيون حفاة الأقدام بالملابس الداخلية يتكدسون في هذه المناطق والساحات لا يواريهم شيء. تنسكب الدماء والجرحى وتفيض الأرواح وتختلط الأجساد بالحديد والإسمنت والإسبل يبحثون عن أقاربهم بين الجثث. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. لقد انتقم الله من المحتفلين بالسكر والعربدة بحفلات رأس السنة وأهلك الله أصحاب الفجور في المنتجعات السياحية ومسح الله سواحل بأكملها على هؤلاء العراة الذين كانوا مضطجعين يأخذون حمامات الشمس قد هربوا من برودة بلادهم لتكون مقابرهم في تلك الأنحاء متبعثرة. انتبه فليست بعيدا عنه. ووصلت الأمواج قريبا منا وعجبا تقطع الموجات آلاف الأميال لتضرب في سواحل بعيدة كل البعد فأصابت قريبا منا شواطئ لعل الناس يتذكرون. أليس من معتبر؟ أليس من معتبر؟ أليس